بسم الله الرحمن كثيرة. الله الله الله الله الله. هذا نذير من النذر الأولى. الله أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون مستقيم. يا سلام يا استاذ. وكل أمر مستقر